الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما أن رجلا قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. هذا الحديث حديث عظيم وأصل من أصول الإسلام في محاربة الغلو وكذلك التفريط، لا إفراط ولا تفريط. هذه الآية أصل عظيم من الأصول التي تبين وسطية الإسلام، أن الإسلام وسط بين الغالي والجافي. فهذا اليهودي قال لعمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه الخليفة الراشد: آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. والمعنى أن هذه الآية فيها من المعاني الشرعية ما ينبغي على المسلم أن يقف عندها. واليهود كما تعلمون جاء عنهم ما ذكره الإمام البخاري في الصحيح من حديث أنس أن عبد الله بن سلام كان من أحبار اليهود، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل عنه اليهود قبل أن يعلموا بإسلامه. فلما جاءت اليهود سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ عبد الله بن سلام ما تقولون فيه؟ فقالت اليهود: هو خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا، مدحوه. قال: كيف بكم إذا أسلم؟ قالوا: معاذ الله أن يسلم، لأنه كان يعني صاحب مكان عندهم، فظنوا أن عبد الله بن سلام صاحب العقل الراجح عندهم لا يسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج عليهم عبد الله بن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالت اليهود: هو شرنا وابن شرنا. ففي بداية الحديث أبان عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم صفة اليهود، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود قوم بهت. ولذا المسلم يبتعد عن التشبه باليهود والنصارى، لا يتشبه باليهود والنصارى بصفاتهم. فالكثير من المسلمين يتشبهون باليهود والنصارى، يقال هذا شيخ فاضل ثبت، فإذا اختلف معه في قضية وربما تكون فقهية طور هذه المسألة وقال هو من أهل البدع والأهواء، وهو شر من وجدنا أو شر من عرفنا. فالإنصاف عزيز، الإنصاف عزيز، فلا يتشبه المسلم باليهود ولا بالنصارى، وإنما يعتز بمتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالآية أصل عظيم في محاربة البدع والضلالات. جاء عند الشاطبي في الاعتصام ما رواه ابن الماجيشون وهو أحد تلامذة الإمام مالك رحمه الله، يروي عن الإمام مالك قال: قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة فرآها حسنة فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. انظروا خطورة البدع، لأن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. اتجه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر في حجة الوداع إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم مستشهدا بهم على ما قام به صلى الله عليه وسلم من البيان: إن الله سائلكم عني فماذا تجيبون؟ قالوا: نشهد إنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق الجهاد. قال: اللهم فاشهد. فهذا الدين كما أنه لا يزاد فيه فلا ينقص منه. فالآية أصل بعد أن ذكر ابن الماجيشون عن الإمام مالك أنه قال: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فلا يكون اليوم دين. خطورة البدع عباد الله، فالبدعة تزيد العبد بعدا من الله جل وعلا، والسنة تقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى. فالتمسك بالسنة نجاة. ونضرب مثالا وبالمثال يتضح المقال: الدعوة إلى الله تبارك وتعالى عبادة من العبادات، لأن الأمر من الله جل وعلا لرسوله أمرا من بعده إلى الدعاة إلى الله تبارك وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك. فأمر الله جل وعلا نبيه أن يدعو إلى الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة. قال له تبارك وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فأمره الله بالدعوة إلى الله، وأبانه الله جل وعلا كيفية الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. فهذه الدعوة إلى الله عبادة من العبادات، والعبادات توقيفية، لا يتعبد الإنسان لله تبارك وتعالى إلا بدليل شرعي. فهذه العبادة، وهي عبادة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، تدخل فيها المحدثات والبدع من طريق وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. فلا بد أن تكون الوسيلة، وسيلة الدعوة إلى الله عز وجل، الشرعية. أنت تريد أن تدعو إلى الله، فالدعوة إلى الله تنظر كيف كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، فتدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. إن أحدثت وسائل للدعوة لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت من أهل البدع والأهواء، كجماعة التبليغ التي تقول بمذهب الخروج 3 أيام أو يوم أو يومين أو شهر أو شهرين. هذه الوسيلة لو كانت خيرا لسبقنا إليها السلف، ولفعلها قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولما لم يفعلها النبي ولا الخلفاء الراشدين كانت من البدع والمحدثات. يأتي واحد فيقول: أنت تقول وسائل الدعوة توقيفية، ونراك تتحدث بهذا الجهاز الذي هو الميكروفون. فهذا يسميه أهل العلم ناقل للوسيلة، هذا ليس هو وسيلة. نواقل الوسائل هذه تختلف عن الوسيلة، فالميكروفون ناقل للوسيلة، والوسيلة الدعوة إلى الله، الخطابة أو النصيحة التي يبذلها الإنسان. وقد كتب الشيخ عبد السلام برجس رحمه الله تعالى كتابا ماتعا أسماه الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية. فأنت تأتي بالدعوة إلى الله فتقحم الدعوة في أمكنة وتزج بالدعوة في أمكنة محرمة، فهذا ليس من الدعوة في شيء. وما عند الله جل وعلا لا ينال إلا بطاعته. أو أنك تريد تدعو إلى الله جل وعلا فتقع في محظور حتى تدعو إلى الله، هذا لا يكلفك الله به، وإنما ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فهذه الآية أصل عظيم في هدم البدع والمحدثات: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فالمسلم يسلك طريق الجادة، الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، هذا هو طريق النجاة. وما عدا ذلك يباعد الإنسان عن الله جل وعلا ولا يجني منه خيرا. إذن أيها الإخوة في الله جل وعلا، نعرف أن الطريق إلى الله تبارك وتعالى كما قال ابن القيم رحمه الله: والطريق ناح فيه نوح عليه السلام، وغزف الخليل في النار، وغاص الدر أيوب ولقي النبي صلى الله عليه وسلم صنوفا من الأذى. فالطريق إلى الله ليس بالأمر الهين، وإنما التزام بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف وصبر على هذا، والابتعاد من الأهواء والآراء والأمزجة وتقليد الرجال. كن على بينة من أمرك سالكا طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.